ايش نوع هذا الاستفهام؟ استفهام نعم بمعنى الانكار والنفي. يقول الشيخ رحمه الله عند هذه الايه الكريمه: الذي يعلم اكمل من الذي لا يعلم. ولهذا يذكر سبحانه هذه القضيه بخطاب استفهام الانكار الذي يبين انها مستقره في الفطر، يعني هذا امر يعني بدهي وظاهر، وان النافي لها قال قولا منكرا في الفطر، يعني اللي بيسوي بين الذي يعلم والذي نعم قال قولا ايش تنكره ايش الفطر بداهة. كذا قال في الدرء رحمه الله والله الظاهر النظر احيانا والله عاد انتم عاد ابحثوا عن هم العاشر ولا الاول صفحه 53 و100 من الدرء، اما عشره واما واحده. طيب نتجاوز المساله. بعدها قال رحمه الله: واعظم من ذلك، يعني عندك الان اعظم من ذلك افعل تفضيل كما لا يخفى. ففي المقطع السابق بين ايش الفرقان بين المؤمن والكافر والمهتدي والضال، لكن اعظم من ذلك فرقانا الفرق بين ايش نعم بين الخالق والمخلوق، بين الحق والخلق. قالوا ان المخلوق لا يجوز ان يسوي بين الخالق والمخلوق في شيء. لاحظ قال يسوي، اي نعم، فلا يمكن التسوي بين الخالق والمخلوق لا في ذاته سبحانه ولا في صفاته ولا في افعاله. طيب اورد عندك الايات في هذا، ومن الناس سبق ان مر بنا كلام عنها كثيرا، عرفنا ان الشيخ رحمه الله رجح وكذا ايضا القيم ان معنى يحبونهم كحب الله، يعني انهم يحبون ايش اصنامهم كايش كمحبه المؤمنين. لا هذا المرجوح، اي نعم، لا الراجح ان انهم يحبون اصنامهم كمحبتهم هم لله، يعني هم يحبون الله لكن محبتهم لله، لكنهم نعم يحبون اصنامهم كمحبتهم لله، وهم يحبون الله ويحبون اصنامهم ويشركون في المحبه. والايه اللي بعدها على هذا القول الراجح تكون: والذين امنوا اشد حب الله، اي ان محبه المؤمنين لله اعظم، نعم اعظم من محبه المشركين ايش للاصنام ولله. الراجح يا جماعه لله، اي نعم الراجح هنا يحبونهم كحب الله، اي انهم يحبون اصنامهم كمحبتهم لله. والذين امنوا اشد حب الله، اي ان محبتهم لله اعظم من محبه المشركين ايش لله، لان محبتهم من خالص وتلك ايش مشوبه. القول المرجوح كما مر بنا يحبون كحب الله، اي انهم يحبون اصنامهم كمحبة المؤمنين لله. والذين امنوا اشد حب الله، اي ان محبة المؤمنين لله اعظم من محبة ايش المشركين اصلا، لكن هذا قول مرجوح ويحتاج الى تقدير، والاصل عدم التقدير، وايضا متناقض. كيف انك الان تجعله جعلتهم في الجملة الاولى على حد سواء ثم جعلت ايش التفاضل في الجملة الثانية؟ على كل سبق المرة من هذا. قوله تعالى: هل تعلم له سمية، نفس الشيء استفهام ايش يراد به ماذا؟ الانكار والنفي، أي لا سمي له. كذلك ليس كمثل شيء، سبقا مر بنا وعرفنا أن الأصل ليس ماذا ليس شيء إيش ليس الأصل كذا التقدير ليس شيء إيش ليس شيء مثله، نعم. والكاف كما عرفنا أنها إيش صلة للتأكيد، أو كما يقال زائدة للتأكيد. وعرفنا أيضا أن التمثيل أو التشبيه الذي جاء القرآن بنفيه من أي نوع؟ الذي غلب في القرآن نفيه، نفي تشبيه الخالق بالمخلوق ولا نفي تشبيه المخلوق بالخالق؟ ها؟ نعم؟ نفي تشبيه الخالق بالمخلوق ولا تشبيه الذي يذبح غير الله الآن؟ شبه ماذا بماذا؟ المخلوق بالخالق. نعم، التشبيه الذي جاء القرآن بنفيه هو نفي تشبيه المخلوق بالخالق. فالذي يذبح لغير الله هذا ايش شبه المخلوق بالخالق، والذي يستغيث بالاموات شبه المخلوق بالخالق. هذا هو التشبيه الذي جاء القران بنفيه. اما تشبيه الخالق بالمخلوق فهذا قليل، وهذا كما قال شارح الطحاويه هذا التشبيه القليل او النادر هو الذي اشتغل هذا الكلام بايش بماذا بنفيه. طيب نتجاوز هذا. هنا قال بعدها رحمه الله: وضرب الأمثال في القرآن على من لم يفرق بل عدل بربه وسوى بينه وبين خلقه.

على الحكم الكوني أولى كما قصدته الآية. هذا في المنهاج الخامس صفحة 900. يعني في موضوع الاعتبار والسنة وأن سنة الله تعالى تتبدل، الشيخ طبع الرسالة في جامع الرسائل جامع محمد رشيد السالم رحمه الله بعنوان لفظ السنة في القرآن، تحدث عن معنى السنة والاعتبار للسنة والداب والعادة في المجلد الأول. طيب لعلنا نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في درس قادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Yeah.